الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أسلم رجل في دولة كافرة وهجره والداه، فماذا يفعل معهم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من أوجب الله عز وجل عليك له شيئا وأوجب عليه لك شيئا، فإنه إن قصر الطرف الآخر في الواجب عليه لك فإنه لا يجوز لك أن تقصر في الواجب له عليك. فالله عز وجل قد أوجب على الوالدين حقوقا لأولادهم، وأوجب على الأولاد حقوقا لآبائهم، فإذا قصر الوالدان في أداء الحقوق لأولادهم فلا يجوز أن يكون ذلك مسوغا ولا حاملا للأولاد على أن يقصروا في الحقوق الواجبة شرعا عليهم تجاه آبائهم. وإن الوالدين لهما حق عظيم حتى وإن كانا كافرين. فإذا أسلم ولد من أولاد الأبوين الكافرين فإن ثم أمراه بأن يكفر أو يشرك بالله وهدداه وهجراه فإنه لا يجوز له أن يطيعهما في هذا، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمتقرر عند العلماء أن كل من أمرنا الشارع بطاعته فإنما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. والأمر بالكفر والشرك أمر بمعصية الله عز وجل، ففي هذه الحدود لا يجوز للولد أن يطيعهما في هذا الأمر مطلقا، ولكن هذا لا يجوز أن يحمله على هجرهما ولا الإساءة إليهما ولا مصارمتهما ولا قطع العلاقة معهما، بل يجب عليه أن يبرهما وأن يحسن إليهما وأن يدعوهما إلى الإسلام بالطريق الصحيح المقدور عليه وأن يحسن معاشرتهما. وكل ذلك وضحه الله عز وجل في قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فأوجب الله عز وجل على الولد واجبين: الواجب الأول أنه لا يجوز له أن يطيع والديه فيما يأمرانه من معصية الله عز وجل، والواجب الثاني أوجب الله على الولد أن يحسن معاشرتهما وصحبتهما في هذه الدنيا بالمعروف. ولكن إذا كان أحد الوالدين شقيا بذيئا معتديا ظالما واعتدى على الولد بشيء من أنواع الاعتداء القوية كما ذكر السائل في تفاصيل سؤاله أنه طعن ولده، أن الوالد طعن ولده بالسكين وكاد أن يقتله، فإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فالذي أرى والله أعلم ألا يصل والده مباشرة مشافهة، وإنما يكون بينه وبينه حواجز، فيكتفي الولد بالسؤال عن والده في الهاتف أو بالمراسلة والمكاتبة أو بتوكيل أحد يوصل السلام له ويصله كذلك بالمال وبالجاه وبالشفاعة الحسنة، ويصله كذلك بالدعاء له بالهداية لطريق الإسلام. وأما أن يذهب له مباشرة والوالد على هذه الحال من الاعتداء فإن هذا من إلقاء النفس في طريق التهلكة، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فبما أن هذه هي حالة الوالد بسبب غضبه وحنقه على إسلام ولده، وأنه ربما قتله بسلاح أو سكين، فلا ينبغي للولد أن يذهب له بنفسه، ويكتفي بالطرق البديلة في وصله بالمهاتفة وفي وصله بالمراسلة وفي وصله بالمال إن قبل ذلك والداه، وإن لم يقبلا وبقيا على مصارمتهما له وهجرهما فلا شأن له بهما وساحته عند الله عز وجل بريئة، لأنه يريد أن يقوم معهما بما أوجبه الله عز وجل عليه من الصحبة بالمعروف، وهما يقطعان الطريق أمامه، فالواجب الذي أوجبه الله عليه لا يقدر هو أن يقوم به لامتناع والديه. والمتقرر عند العلماء أن الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، فهو يريد أن يصلهما بنفسه ويريد أن يبر بهما وأن يصاحبهما بالمعروف، ولكنهما يغلقان الباب أمامه لشدة عدائهما له ولدينه الذي انتحله وهو الإسلام، فلا واجب عليه في هذه الحالة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. فإذا كان يجد طريقا صالحا للتواصل معهما من بعيد لا من قريب فهذا هو الواجب عليه، وإذا سد والداه جميع الطرق للتواصل فلا شيء عليه، وليتبع سبيل من أناب إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، ثم قال واتبع سبيل من أناب إليه. فإذا هجرك والداك أيها المسلم الجديد فلا تحزن، فكم من المسلمين الأوائل قد فعل به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكم من المسلمين الأوائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلوا بهم الأفاعيل، فمنهم من كانوا يضربونهم بالسياط حتى تتكسر على ظهوره، ومنهم من كانوا يعلقونه بالحبل بيديه ويوقدون النار تحته حتى يأكله دخانها، ومنهم من كانوا يجردونه من ملابسه إلا ما يستر عورته ويجعلون على صدره الحصى ويبطحونه على الرمضاء على في صحراء في على جبال على حجار مكة، وما زادهم ذلك إلا إيمانا ويقينا وثباتا وتسليما لله عز وجل. وخلاصة هذه الفتية أن الواجب على الولد أن يثبت على إسلامه، والواجب الثاني أن يصلهما ويصاحبهما بالمعروف، فإن سد والداه الباب فليبحث عن طريقة للتواصل غير الذهاب إليهم، لأنه كما ذكر السائل أنهم كادوا يقتلونه بطعنه بالسكين، والله عز وجل لا يأمر الولد أن يذهب لوالديه إذا كان في هذه إذا كان بهذه الحالة أو المثابة، فإن من مقاصد الشريعة حفظ النفوس وحماية جنابها من كل عطب وهلاك، والله أعلم.